الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب فضائل القرآن، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب فضائل القرآن. وفضائل القرآن التي عقد لها هذا الكتاب العظيم المبارك كثيرة جدا، كيف لا وهو كتاب رب العالمين ووحي الله وتنزيله سبحانه وتعالى، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو كتاب الهداية، فلا نيل لهداية إلا بكتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هو كتاب السعادة في الدنيا والآخرة، ولا سعادة إلا بالقرآن، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الضلال فيه ثبوت الهداية، ونفي الشقاء فيه ثبوت السعادة. قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي إنما أنزلناه إليك لتسعد. فهو كتاب السعادة، كتاب الضياء، كتاب النور، كتاب الفلاح والعز والرفعة في الدنيا والآخرة. وفضائل القرآن كثيرة، هو كلام الله عز وجل، تكلم الله به وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به إلى نبينا الكريم، نزل به الروح الأمين أي جبريل على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبلغه صلى الله عليه وسلم الأمة: قل إنما أنذركم بالوحي، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بلغه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وكان أول ما نزل عليه: اقرأ، صلوات الله وسلامه عليه. ومن آخر ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فبداية الأمر علم وتعلم واهتداء وطاعة وعبادة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم نهاية الأمر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والقرآن كلام الله، والفرق بين كلامه سبحانه وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه، فكما أنه سبحانه لا مثيل له في ذاته وأسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ فكذلك ليس لكلامه مثيل ولا نظير، والفرق بين كلامه وكلام خلقه كالفرق بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه، وكلامه تبارك وتعالى كلام عظيم وكلام كريم فيه حياة القلوب وزكاة النفوس وصلاح العباد وسعادة الدنيا والآخرة. وهذا الكتاب كتاب فضائل القرآن معقود لبيان شيء من فضائل القرآن الكريم إجمالا وتفصيلا. بدأه رحمه الله تعالى بهذه الترجمة، باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل، وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما من نبي، نعم، من الأنبياء ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. ما نبي من الأنبياء إلا أعطي، أي من المعجزات. ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي، أي من المعجزات الدالة على صدقه وصدق ما جاء به وأنه رسول من رب العالمين. فالله عز وجل أرسل رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وأيدهم بالبراهين البينات والمعجزات الظاهرات الدالات على صدقهم وأنهم مرسلون من رب العالمين. فما بعث الله سبحانه وتعالى من نبي إلا وآتاه من المعجزات إلا ما على مثل آمن البشر، أي من قوة البراهين التي أيده بها والمعجزات التي أيده بها. نعم. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. معجزة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، معجزته عليه الصلاة والسلام وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، وهو هذا القرآن. ولهذا فالقرآن الكريم معجزة، وتختلف عن المعجزات التي أيد بها الأنبياء من قبل، لأن المعجزات التي أيد بها الأنبياء من قبل مثل عصا موسى ومثل إبراء عيسى بإذن الله الأكمه والأبرص ونحو ذلك انتهت بموت الأنبياء. فيما يتعلق بعيسى لم يمت وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، فكانت كل آية من تلك الآيات لها وقت انقضت فيه ولم تبقى بعد ذلك إلا الذكر لتلك الآية فيما أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما هذه الآية العظيمة التي أوتيها نبينا عليه الصلاة والسلام وهي هذا الوحي القرآن الكريم، فإنها امتازت بأنها معجزة باقية ومعجزة خالدة، معجزة محفوظة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهي باقية ولم تنتهي بموته عليه الصلاة والسلام، بل هي باقية إلى أن يرفع القرآن. فالقرآن من الله بدأ تكلم به سبحانه وتعالى وإليه يعود، أي في آخر الزمان يرفع من السطور والصدور فيصبح الناس ولا يجدون شيئا من كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن معجزة خالدة باقية، ولهذا كان لهذه المعجزة الخالدة الباقية الأثر في كثرة التابع له صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أيده بهذه المعجزة الخالدة العظيمة الباقية، ولا يعني ذلك حصر ما أيد به عليه الصلاة والسلام في هذه الآية التي هي القرآن، لكن القرآن هو أعظم ما أيد به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ثم أورد هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن الله سبحانه وتعالى تابع على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل موته وفي نهاية وأواخر أيام حياته تابع عليه الوحي، أي كثر عليه الوحي. وأنس رضي الله عنه سئل هل فتر الوحي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما حصل أن فتر الوحي في أول مبدئه لأنه بدأ بالوحي ثم فتر الوحي، فسئل أنس هل فتر الوحي في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أي كما فتر في أول بعثته صلى الله عليه وسلم، فقال بل تتابع عليه الوحي، بل تتابع عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، وأن أكثر ما تتابع عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على 7 أحرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله تعالى باب أنزل القرآن على 7 أحرف، والترجمة مأخوذ نصها من لفظ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والمراد بإنزال القرآن على 7 أحرف كما سيأتي بيانه أي أوجه من أوجه لغات العرب ولهجات العرب، وأورد رحمه الله حديث عمر عندما سمع هشام ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنهما. وهشام وحكيم والده كلاهما أسلم عام الفتح، ومر معنا قريبا ذكر خبر إسلام حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. فسمع عمر هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ وهو في صلاته سورة الفرقان، ولكنه سمع في قراءته أحرفا لم يكن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقرأه هذه السورة، فأراد أن يقطع عليه صلاته ويوقفه عن هذه القراءة المخالفة للأحرف التي سمعها عمر رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صبر حتى انتهى من صلاته فسأله فأخبر أنه هكذا سمعها، أخبر هشام أنه هكذا سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذبه عمر وأخبره أنه ليس هذا الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولببه برداء جذبه برداء وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال أرسله يا عمر، فأمر هشاما أن يقرأ فقرأ قال هكذا أنزل، ثم أمر عمر أن يقرأ فقرأ فقال هكذا أنزل، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، والمراد بالأحرف الأوجه من أوجه لهجات العرب ولغة العرب، في الكلمة الواحدة مثلا تجد فيها لهجات، وهذا هو المراد بالأحرف، مثلا يقال تعال ويقال أقبل ويقال هلم ونحو ذلك. فأنزل القرآن على ذلك، أنزل القرآن على ذلك، وهذا من باب التخفيف على العباد، وكان ذلك في أول الأمر، ثم لما كثر الدخول واجتماع الناس على الدين، كثر دخول الناس في دين الله واجتماعهم على دين الله تبارك وتعالى واجتماعهم في الحديث، جمعهم الإسلام وصار اجتماعهم عليه، فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة، ولهذا الأحرف السبعة المذكورة في الحديث لم يبق منها إلا حرف واحد جمع الناس عليه عثمان بن عفان وأقره الصحابة رضي الله عنهم، وكان صنيعه هذا صنيعا حسنا أقره عليه الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أيضا سد للذريعة عن الخلاف ونحو ذلك، فجمعهم على حرف واحد. وهذه الأحرف التي جمعهم على حرف واحد منها لم يبق منها إلا هذا الحرف، لم يبق منها إلا هذا الحرف الذي جمعهم عليه عثمان رضي الله عنه. وليس المراد بالأحرف القراءات السبع، قراءات السبع موجودة وهي باب آخر، لكن هذه الأحرف المراد بها أوجه اللهجات مثل هلم وتعال وأقبل ونحو ذلك. ولا يلزم أن لا يلزم من كون القرآن أنزل على سبعة أحرف أن كل كلمة فيها سبعة أحرف، بل بعض الكلمات قد بل كثير من الكلمات لا يكون فيها إلا حرف واحد مشترك عند العرب، وبعضها يكون فيها حرفين أو ثلاثة، وبعضها تصل إلى سبعة. فأنزل القرآن على سبعة حرف، يعني لم يتجاوز ذلك الحد، لكن لا ينزل من ذلك أن كل كلمة فيها سبعة أحرف، بعضها فيها حرف وبعضها حرفين وبعضها ثلاثة وهكذا، لكنها حدها الأعلى سبعة أحرف كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعثمان رضي الله عنه في زمانه جمع الناس على حرف واحد، وهو الذي كتب في المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأقره على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث فاطمة، وفيه أن جبريل كان كل سنة يعارض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، أي يستعرض معه القرآن بسماعه وتلاوة النبي عليه الصلاة والسلام له كل سنة مرة واحدة إلا العام الأخير، فإنه عارضه مرتين. وأخذ من ذلك عليه الصلاة والسلام أن ذلك مؤشرا أو علامة على دنو وقرب أجله عليه الصلاة والسلام، ولا أرى إلا حضور أجلي، أي دنو الأجل وقربه. وأسر ابنته فاطمة بذلك، سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. قال: باب القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتهروا بعناية عظيمة بالقرآن، فوصفوا بالقراء. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يلقب بسيد القراء، ومن قراء الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعدد من الصحابة عرفوا بذلك. وقد مر معنا في الصحيفة 342 لو رجعنا إليها قول النبي عليه الصلاة والسلام، 342 لابن عباس. نعم، خذوا هذا القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. هؤلاء خصهم عليه الصلاة والسلام بالذكر لعظم مكانتهم ومنزلتهم من حيث العناية بالقرآن، وبدأ بعبد الله بن مسعود، بدأ بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله عن نفسه تحدثا بنعمة الله أنه أعلم الصحابة بالقرآن، قال: ولست من خيرهم، لست من خيرهم أو كلاما هذا معناه، وهذا فيه أن الفضيلة المعينة لا ينزم منها التفضيل المطلق، فقدمه النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر عندما دعا إلى أخذ القرآن لتأخذ القرآن عن أربعة، وذكر في أول هؤلاء عبد الله بن مسعود، وهذا يدل على تميزه رضي الله عنه وعظيم عنايته بالقرآن. لكن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له بالذكر في هذا المقام لا تعني الأفضلية المطلقة، الفضيلة الخاصة لا تعني الفضل المطلق. فخير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم بقية العشرة، لكن هذه من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد هنا تحت هذه الترجمة عن ابن مسعود أنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. أخذ أخذا مباشرا وتلقيا مباشرا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، يعني أكثر من 70 سورة أخذها أخذا مباشرا من في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه كان بحمص فقرأ سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قرأ بحمص سورة يوسف، فكان في المجلس رجل وقال: ما هكذا أنزلت؟ ما هكذا أنزلت؟ فظن ابن مسعود أنه يتكلم عن فهم أو عن دراية بما يقول، فقال له: قرأت على رسول الله، قرأت على رسول الله، يعني هذا الذي تقول لي ليس هكذا أنزل أخذته عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخذت عن رسول الله. ومر معنا أن أكثر من 70 سورة أخذها مباشرة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: أحسنت. ثم شم من فيه رضي الله عنه وأرضاه الخمر، شم من فيه الرجل الخمر، فكان يتكلم كلام رجل مخمور ما يعي، فأقام عليه الحد. معنى ذلك أنه رفع أمره للوالي الحاكم ليقام عليه الحد، وقال: تجمع بين الكذب وشرب الخمر، فأقام عليه الحد، أي رفع بأمره إلى الوالي لإقامة الحد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل قل هو الله أحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال: باب فضل قل هو الله أحد. وهذه السورة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، ولهذا لو قال قائل: من هو الله؟ وقرئ في جواب هذا السؤال هذه السورة لكانت وافية، لأن أخلصت لبيان من هو الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالسورة أخلصت لبيان صفة الرب، ليس فيها شيء آخر إلا ذكر صفة الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء أن أحد الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من أصحابه، فكان يقرأ بهم ويختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، فأسكر عليهم هذا الأمر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنيع، قال سلوه لأي شيء فعل ذلك، فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. في الحديث الآخر قال أخبروه أن الله يحبه، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. وهذا إدراك من الصحابة رضي الله عنهم لمعاني القرآن ودلالاته، وأن هذه السورة العظيمة المباركة أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا، ليس فيها إلا صفة الرب. وصح الحديث كما أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، ومن الأحاديث التي تواترت عن النبي أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، صح عنه أنها تعدل ثلث القرآن لهذا السبب، لكونها أخلصت في بيان صفة الله. والقرآن يجمع أمورا ثلاثة، أحكام وقصص وتوحيد، وقل هو الله أحد أخلصت التوحيد الذي هو أعظم الأمور التي أنزل لأجلها القرآن الكريم. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا، أبهم أو أبهم أبو سعيد الرجلين السامع والمسموع منه، لكن في المسند جاء عنه التصريح أن أبا سعيد سمع رجلا، هو نفسه أن أبا سعيد سمع رجلا يقرأ في صلاته أي من الليل حتى أصبح قل هو الله أحد، يكررها في صلاته، لم يقرأ غيرها، لم يقرأ غيرها. فجاء إلى النبي ذلك الرجل وهو أبو سعيد كما هو مصرح به في المسند، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك وكأنه يتقالها، وكأنه يتقال هذه السورة، فقال له عليه الصلاة والسلام نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. يحلف بالله جل وعلا مبينا صلوات الله وسلامه عليه عظمة هذه السورة ورفعة شأنها، قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. فقراءة المرء بهذه السورة أو غيرها وتكرارها في الليلة الواحدة، سواء لكونه لا يحفظ إلا هي أو يحفظ معها غيرها لكنه أراد أن يكررها يتأمل ويتدبر في معانيها ويتأمل في دلالاتها، فلا شك أن هذا فيه نفع عظيم جدا. حتى قال ابن القيم رحمه الله قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة بلا تدبر، لأن المقصود من القرآن هو التدبر، تدبر القرآن وعقل معانيه وفهم دلالاته. فلو قام ليلة بآية واحدة يتدبر في معانيها ويكررها ويتأمل في دلالاتها يكون لها النفع العظيم والأثر على قلبه، مما لو كان يقرأ آيات كثيرة لكنه يقرأها سردا دون تأمل أو تدبر. الشاهد أن هذا الرجل كان يقوم الليل بهذه السورة قل والله أحد يكررها مرات كثيرة، يكررها مرات كثيرة. وبهذه المناسبة أقول مرة في مثل هذا الوقت بعد أن أنهينا الدرس درس بعد العصر، وقف في هذا المكان إلى جنبي رجل مسن، ولعل بعض الإخوة يذكر ذلك، وأظن عمره حول 80 تقريبا، رجل مسن، فكان يقول لي: والله ما أحفظ إلا قل والله أحد، وأنا أصلي بها كثيرا في الليل، ويبكي متأثرا أن ما عندي إلا هذه السورة، وهو يقوم بها الليل ويقرأها كثيرا ليس عنده غيرها. قلت له: يا أخي هنيئا لك، هناك خلق عندهم القرآن كاملا لكن لا يقومون مثلك، وأنت عندك هذه السورة الواحدة وتقوم بها الليل تكررها. قلت: هنيئا لك. وذكرت قصة هذا الصحابي وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه هذا الأسلوب في التشويق لبيان عظم شأن هذه السورة، سورة الإخلاص. فيقول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: أينا يطيق ذلك، أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ولهذا جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تختم صلاة الليل بركعة يوتر فيها صلاته يقرأ بهذه السورة قل هو الله أحد، يقرأ فيها بهذه السورة قل هو الله أحد. ولهذا من يكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء ولو شيئا قليلا من قيام الليل، وثم يأتي بالشفع والوتر وفي الوتر قراءة هذه السورة، كم هي من غنيمة وربح كبير يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذه الركعة الواحدة التي يصليها يقرأ فيها قل هو الله أحد، ويتعدل ثلث القرآن. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، والمصيبة في هذا الزمان أن الأمر لم يصبح عند كثير من الناس يتعلق بقيام الليل، أصبحت المشكلة في صلاة الفجر، أصبحت المشكلة الآن في صلاة الفجر، لأن كثير من الناس ألفوا السهر واعتادوه، فأصبح هذا السهر الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أصبح جناية على كثير من الناس، جناية على كثير من الناس، ليس في صلاة الليل وإنما في فريضة الفجر، في فريضة الفجر. نسأل الله عز وجل لنا أجمعين وذرياتنا العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل المعوذات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في فضل المعوذات، والمعوذات ثلاث سور، المعوذات ثلاث سور: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويطلق على هذه السور الثلاث المعوذات تغليبا، يطلق عليها المعوذات تغليبا. وأورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه كل ليلة، إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الصنيع ويفعله صلى الله عليه وسلم كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، يجمع صلى الله عليه وسلم كفيه ويقرأ بهذه السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم بعد القراءة ينفث صلى الله عليه وسلم في كفيه، ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده، يبدأ بأعلى جسده رأسه ووجهه، ثم ما أقبل من جسده، ويفعل ذلك صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. وهذا فيه تعويذ للمرء وتحصيل له ووقاية بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور والهوام والقوارص. يحفظ، والنائم لا يشعر بما حوله، لو جاء حوله هوام أو جاء حوله حية أو عقرب أو شيء ما يشعر بشيء من ذلك، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى من يعتني بهذا التحصن والتعود بهذه السور الثلاث، يقرأ وينفث ويمسح ما استطاع من جسده بدءا بأعلى البدن الرأس والوجه، يبدأ به لشرفه وعظيم مكانته، ولأن في أكثر الحواس فهو أشد ما يحتاج إلى الحفظ والسلامة، فيبدأ به ثم ينزل يمسح ما أقبل من جسده وما استطاع من جسده، فتكون هذه القراءة بإذن الله سبحانه وتعالى فيها حصن للعبد ووقاية من الشرور والآفات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكنت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف. وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه، فلما اشطره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. يؤجل إلى لقاء الغد، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،